ما زلنا نتحدث عن احكام غير المقاتلين من النساء والرجال من المسلمين والشيوخ والرؤساء والجنة والعميان والمعتدين. هذه الاسماء التي استثناها اهل العلم من حكم الحصر والقتال على التفصيل الذي سبق لكن هذا في جمله. نعم. ما معنى الحديث عن الحاله الاولى؟ عن الحاله الاولى من حالات قتل هؤلاء الأصنام من حالة العمد نعم. وأن أنه لا حرم قتلهم في حالة ويجوز قتلهم في أخرى. أما تلك التي يحرم قتلهم فيها يجب أن لا يشاركوا في القتال لا حقيقة ولا حكما لا بالفعل ولا بالمعنى بغير التحريض والدعم إلى غير ذلك مما ذكرنا تفصيلا. هذه الحالة التي يحرم فيها تعمد قتل هذه الأصنام. أما الحالة التي يجوز فيها تعمد قتل هذه الأصنام هي حالة مشاركتين في القتال حقيقة أو حكما بالفعل أو بالمعنى كالرأي والطاعة والتحريض وإجباء ذلك أمر معنى تفصيله. نعم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة هامة بل هامة جدا ولو إن كانت الأصل مسألة واحدة إلا أنها على تحقيق عدة مسائل ربما أربع مسائل. نعم. أصل موضوعها سمعتنا وذكرنا الحالة الثانية من حالات قتل هذه الأصنام أو هذه الحالة حالة العمد وذكرنا فيها. اليوم نتكلم عن جواز قتل هذه الأصنام السبع أو الستة. جواز قتلها إيش؟ تبعا لا قصدا تبعا لا قصدا الذي مر معنا كان حكم قتلها قصدا وقلنا أن هذه الصورة كانت على حالتين حالة يحرم فيها قتلهم قصدا وحالة يجوز فيها قتلهم قصدا صحيح؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن حالة أخرى وهي جواز قتل هذه الأصنام كلها بلا خلاف لكن تبعا لا قصدا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كما قلنا أن في تقرير من يوم لهذه المسألة تكتب معنا مسائل أخرى أهمها مشروعية بعض صور القتال أو مشروعية بعض الأعمال العسكرية على سبيل المثال الإغراق أو التبييض القصف على المحاربين بدون تمييز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. هل هذه الصور مشروع أم ليست مشروع؟ اليوم في أثناء حديثنا عن هذه المسألة كما قلنا جواز قتل هذه الأصناف التي شفناها أهل العلم يأتي معنا كذلك الحديث عن بعض المسائل الأخرى. نعم. وغير ذلك هامة بل هامة جدا. كما قلت كذلك جواز قتل النساء والولدان وغيرهم كما قلنا من الأصناف التي شفناها العلم تبعا لا قصدا. هنا الصورة تختلف عن الصور الأخرى لأي شيء. الصورة هنا تختلف عن الصورة التي مرت معنا لأي شيء في التعمد وغير إيش؟ في حال الأسئلة التي مرت معنا إذا فارقوا في القتال هنا يتعمدون بالقتل مثلهم مثل المحاربين ليس أدنى تغيير صحيح؟ أما هذه الحالة يقتلون نعم ولكن أي شيء تبعا لا قصدا. هذه المسألة تذكرنا مثلا مرت معنا مسألة جواز رمي كفار المحاربين إذا اقترف بهم مسلمون لأن كنا نعلم يقينا أن هؤلاء المسلمين قد إيش؟ يقتلون بناء على هذا الرجل صحيح؟ فنفس الصورة هنا مع الخلاف لأن هذه حرمة وعصمة أصلية وأبدية. نعم أي حرمة بناء المسلمين. فنقول جواز قتل النساء والرجال وغيرهم من الأصنام التي استثناها الأئمة تبعا لا قصدا وذلك في حالات القتال التي لا يمكن مثلا الضابط الذي يجمع هذه المسألة التي يجمع أحكام الصور هو أن القتال في هذه الصور التي يقتل فيها هؤلاء القوم تبعا لا قصدا هذا القتال لا يمكن التمييز فيه. من يمكن التمييز فيه؟ لا يمكن للمجاهد او للطائفه المجاهده ان تستثني من القتل او من القتال هؤلاء الاصناف الذين يحرم قتلهم على قصد المرض. فهذه الصور كلها كما تنكر كلها مشروعه لتشريع الشارع لنا من باب رفع الحرج عن المؤمنين لان كما تنكر لا يمكن التمييز فيها بين من يحرم قتله وبين من يجوز قتله. فنقول ذلك في حالات القتال التي لا يمكن التمييز فيها بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من الكفار. فنقول هذه المساله جواز قتل هذه الأسماء وغيرها تبعا لا قصدا مقررة ولله الحمد بالمسائل الأخرى كما تنكر مقررة من نجوم عدة نستعمل منها في ثلاثة أيام. الوجه الأول هو جواز تدليس الأعداء والإغارة عليهم والتدليس شورى بشورى القتال صح؟ بل من أهم شورى القتال كما تعرف الكلام الأئمة كما قال أحمد وهل غزو الروم إلا بياتا أو إلا تدليسا؟ لو أنا التدليس أن تهجم على العدو في حين إيش؟ في حين الغرة تختلف عن عمليات الاغتيال، عمليات الاغتيال تكون في حين غير صحيح، ولكن المقصود من عمليات الاغتيال التحديث او مشاركه المقصود يكون رجلا ايش؟ واحد أما هنا يكون مقصود أقوام كفر. أقوام ليش؟ نعم. فنقول مشروعين، مشروع تجنيد الأعداء والإغارة عليهم، والإغارة كذلك يأتي فيها ما يقوم به الأعداء فجأة، ما يقوم به المجاهدون فجأة على مكان من الأماكن المستهدفة، على معسكر، على مسار الصواريخ، على غير ذلك من الأهداف التي يرصدونها. نعم، سواء كان فيها قوم يحرم قتلون أو فيها قوم لا يحرم قتلون، أو مسألة مرتبطة من مقسمتين. دلالة ذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أصحاب بن جثامة قال: سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ننظر أشياء في مسألة نحن فيها. أشياء في محل نزاع، وهنا ليس نوع نزاع ولكن من باب التحريم. سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن الذرائع، ما المراد بالذرائع؟ النساء والصبيان. عن الذرائع من المشركين يبيتون، كما تنصر معنى البيت من نوع عزم وجاءة أو غيرهم. يبيتون فيصيبون، أي المجاهدون المسلمون فيصيبون من نسائهم وذرائعهم. فماذا قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن هذه الصورة؟ قال: هم منهم. أي أقر المسلمين على تعليم هذا، أي على بياتهم بالكفار وترتب قتل النساء ويدان على هذا البيان. نفهم هذا الكلام؟ في الحديث كما كنا مخرج في الصحيح الحديث. نعم، وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن اللفظ آخر في كلام الدلالة، أما هذا اللفظ التبليغ الثاني بلفظ الإغارة. نعم، قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل. وفي شرح معنى التبليغ أن الغدو لينا في الأغلب، فأجمع الغدو فجأة مع العدو. قال: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين. المسألة كما قلنا محل الدخل، خلي تغير على كفار ليلا لغاية ما قلنا تبعية أو تبيت، فتقصد في هذه المخلطة أو المثلاثة تقصد بعض من؟ بعض أو كل أبناء المشركين الذين لا شارع عن قتلهم. انتبه، فالنهي له محل والجواز له إيش؟ محل. النهي باعتبار والجواز باعتبار. قال: أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين. قال: هم من آبائي. فأي شيء في الحكم، فأي شيء في الحكم، وإلا هم دون سن البلوغ فلم يجر عليهم كفر وخطوا به. نعم، قال: هم من آبائهم. وهذا عند مسلم. رواه البخاري كذلك عند الإمام البخاري. فسئل عن أهل الدار، عن أهل إيش؟ أهل الدار، أهل المصنع، أهل المعسكر، أي مكان من الأماكن التي تكون مستهدفة من قبل المجاهدين. عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصابوا من نسائهم وذرائعهم. قال: هم منهم. قال إيش؟ هم منهم. نعم، ثم قال: وسمعته يقول إشراق بن جثامة بعد أن قالهم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. والإمام البخاري بن سخي رحمه الله أخرج هذا الحديث ودور عليه في كتاب الجهاد صحيحه كما في الفتح، فقال: أهل الدار يبيتون فيصاب الوزان والذرائع. أهل الدار من المشركين يبيتون، سنذكر معنى الباب، يبيتون فيصاب الوزان والذرائع بناء على هذه الإغارة وبناء على هذا التبيت. نعم، وكذلك أخرج هذا الحديث وحديث أخر صاحب المنتقى من مجلس ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الشهيد منتقى الأخبار، ذكر هذا الحديث وترجم على بقوله: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. وإن ثلاثة معنى جواز تبييت الكفار هي المسألة الآن، جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذرائعهم تبعا. من دراسة تفصيل هام جدا من مجلس ماذا قال؟ جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى في هذا الأمر، إن أدى إلى شيء إلى قتل الذرائع الذي نهى عنه الشارع كما قلنا، وإن أدى إلى قتل ذرائعهم تبعا. فوقنا هذه حالة غير مقصودين بأي شيء بالقتل، وإنما القصد متجه إلى من؟ المقاتلين، وهم يقتلون تبعا لقتلهم. انتبه، هذه حالة الحالة الثانية التي تحدثنا عنها، الحالة التي يتعمد فيها قتلهم، أي يقتلون فيها بالقتال، إذا شرف بأي شيء، سلطة بأي صورة بشرفة ولا بمجرد حرق. نعم، أما معنى الجلاد والتبييت فكما قال ابن الأثير في زمن الأثور المجلة الثاني صفحة 733 قال: يبيتون قال التبييت شروط العدو ليلة على غفلة للغارة والنهر. وهذه من أهم صور الكتاب، بل ومن أجدى ومن أنفع بإذن الله صور الكتاب. نعم، قال التبييت شروط العدو ليلة، ثاني في شيء سوى الطرق إيش؟ طرق الليل، يكون أمثل للمهاجم وأكثر وأقل من الدفع. نعم، يكون أمثل للذي يهجم. قال شروط العدو ليلة على غفلة، على غفلة من أمرين بدون أن يكونوا حرارة، للغارة والنهر، للقتل والنهر. نعم، وقال كذلك في فتح الباري بن حجر في جلد الثالث صفحة 147 قال: البيات المراد في الحديث، البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل. ثم قال: هذا الذي تهمونه بحيث لا يميز بين أفرادهم. لا تسأل تميز هذه المرأة تتركها وهذا ولد تتركه وهذا شيخ تتركه وهذا مقدس تقتله، لا، هنا غير مطلوب منك هذا ولا يمكن أن إلا يفعل. قال: بحيث لا يميز بين أفرادهم. لا تسأل تميز، وغير مطلوب أنت في هذا الحال أن تميز، بين من يجوز قتله ومن يعمل لا يجوز قتله. هذا من تمام. مثال غير من جواب نشوف كلام أهل العلم تمام. قال كلامك هنا النهار في شرح المثل الحديث في شرح المسلم من جبل سبع صفحة 325 قال: ومعنى البيان أن يراء عليهم بالليل بحيث هذا الشاهد لا يرى الرجل من المرأة والشمس. بحيث لا يرى الرجل من المرأة والشمس. أما قوله صلى الله عليه وسلم عليهم منهم فكما قال ابن الأثير كذلك أي حكمهم وحكم أهلهم سواء. ليس هم منهم كفر كما قلنا هذا لم يجد عليهم الكفر بعد البلوغ. إنما أي شيء هم منهم أي شيء كفر هم منهم أي شيء كفر في أحكام الدنيا كلها وعلى الصلاة كما يعلم كما يعلم من الكبير ينزل عليه الأحكام أبويه المحلقة بكفرهم. قال أي حكمهم وحكم أهلهم سواء. وقال كذلك قوله في رواية أخرى هم من آبائهم أي هم من آبائهم في الحكم في الأحكام الدنيا يجري عليهم ما يجري على آبائهم. وقال النووي كذلك من جبل السيرة الصفر 325 هم من آبائهم. قال أي لا بأس بذلك لا بأس بقتلهم في هذه الحالة الكبيرة أو لا. ثم يعلم الشارع قال لأن أحكام آبائهم هم منهم لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك. فهذه الأحكام يفرق فيها بين الكافر غير البالغ والكافر البالغ هم كلهم فيها سواء كلهم فيها سواء رغم ان هذا كافر كما قلنا هو كافر في احكام الدنيا لعدم بلوغه نعم. فهي ان احكام عليهم جاريه عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك. ثم ذكر لنا مساله هامه هي الفيصل اي فرق بين الحكم في هذه المساله والحكم في السابقه. قال وهذا والمراد اذا لم يتعمدوا من غير ضروره. أما في حالة التعمد كان هذه المرأة أو الحبيب وتقتلهما فهذا حكم إيش؟ محرم لا يجوز كما مر معنا في غير ضرورة. قال بعد المشاركة منهم في القتال فإذا شاركوا في القتال يقتلوا مثلهم مثل المحاربين. قال وأما الحديث السابق ما مرد الحديث السابق؟ في النهي عن قتل النساء والشباب من يذكر حديث من؟ حديث ابن عمر الذي مر معنا ما أكثر من قتل النساء وحب الأطفال. فهل هناك أو هل اللقاء لم يقول هناك تعارض بين الحديثين؟ هنا قال هم منهم وهناك قال ما نذكرهم عن قتل النساء والشباب هناك تعارض؟ لا هذا باعتبار وهذا باعتبار. هذا باعتبار اي شيء القصد والتعمد من غير مشاركه منهم في القتال وهذا باعتبار اي شيء عدم القصد تبعيه لحكم المقاتلين اي حكم المقتولين. قال يبقى هذا الاهام الذي ربما يعرف بعض الاهام. قال واما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به على قصده اذا تميزوا كما كان حديث مهم اذا ايش كانوا ايش متميزين غير مشتركين مع بعض الكفار. قال وهذا الحديث حديث الشرع الذي ذكرناه من جواز دياتهم وقتل النساء والصبيان في الباب هو مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفه والجمهور. مش لازم انا اتكلم ماذا كان يقول احمد هذا مذهب الائمه الايش؟ الاربعه. ولذلك يعني كلام حرام في نسبه عدم الخلق بجواز هذه المساله من الامام مالك والازاي غير دقيق. لأن الحرام في كبير السنة نكب الإمام مالك بعد ما قال بجواز هذه الحالة وكلامه غير دقيق بالمرة. نعم. قال وهذا مذهبنا المذهب من؟ النووي من؟ النووي الشافعية. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. ده مذهب الإمام مالك كما كنا قلت هذا مذهب الأئمة الأربعة على مشروعية تجنيد العدو أو الإغارة عليه فجاءة. وإن أدى ذلك إلى مقتل الزبائن أو إن أدى ذلك إلى مقتل من لا يجوز قتله قصدا. فيبقى في هذه الحالة تبع. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وقال كذلك الحافظ شيخ الباني في المجلد الثالث صفحه 147 قال وهم منهم اي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم مشروعيه هذا الامر هم منهم. قال اي في الحكم في تلك الحاله اي في حكم القتل في تلك الحاله. قال وليس المراد بذلك يرقى كذلك الذي ربما يظنه البعض وليس المراد اباحه وليس المراد اباحه قتلين بطريق القتل. هل المراد هنا هم منهم انك يجوز لك كما قال البعض ان هناك بعض اهل العلم قال بروايه حديث الصعب فقال بجواز تعامل قتل النساء والبنات. طبعا هذا قول غريب قول غريب ومردود. نعم. قال وليس المراد اباحه قتلين بطريق القبض اليهم بل المراد اذا لم يمكن انتبه اذا لم يمكن الوصول الى الاباء الا بوقت الذريه. نعم. قال فاذا اصيبوا في هذه الحاله فاذا اصيبوا لاشتراطهم به جاز قتلا. ليس المراد بهذا الحديث مشروعية تعامل قتل النساء والبنات ومن تحميهم وانما المراد به مشروعية قتلين تبعا لا قصدا حتى لا يحدث نوع اختلاط. نعم. من الاثار في اعتراف المجلس الثانيه في كتابه منتقى الاخبار على مشروعيه هذا الامر بالاضافه الى حديث اخرى اخرج عن سلمة بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال بينتنا هوازن حديث ايش؟ هوازن. ماذا قال؟ صفه القتال كان سنه ايش؟ كبير. بينتنا هوازن مع ذكر الشديد وكان ان مرض علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده حديث رواه الامام احمد في مسلم. كان سنين الأوقات في شرح هذا الباب من المنتحف من جبل السابع صفحة 279. قال البيات هو الإغارة بالليل، وفي الحديث دليل على أنه يجوز تدنيس الكفار. ثم نقرأ عن بعض الأدلة. قال الترمذي: وقد رقص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا أي كفار. ثم قال: وكرهه بعضهم. ممكن لم يقع على أسماء أهل العلم الذين يقالوا بكراهية أو بغير ذلك. ثم قال: وقال أحمد والحق لا بأس أن يبيت العدو إليه. فالحديث كما قلنا نص في المسألة سيرفع النزاع إن كان أو نشأ نزاع. قال صنعانيش في الإسراء النزاع الرابع صفحة 23 قال: والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة. قال: مع السلاطين بصبيانهم ونسائهم. وهذا الشاهد مع السلاطين بصبيانهم وإيش؟ ونسائهم. قال: فيصاب النساء من غير قصد لقتالهم ابتداء. كما قلنا يصابون تبعا لا قصد. قال: فيصاب النساء من غير قصد لقتالهم ابتداء. ثم قال: وقد اختلف العلماء في هذا. وهذا الكلام كما قلنا ليس بقيس، وهذا كلام ليس بقيس من نص معنا. وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي وابو حنيفه والجمهور الى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملا برواية صحيح. ما مراد برواية صحيح؟ حديث الفاطمة ايش؟ ابن جثامة في بيتنا ثلاثة المشركين. عملا برواية صحيح. قال: وقوله ان ليس رواية رب الكرامة هم منهم في اباحة القتل تبعا لا قصد. في اباحة القتل تبعا لا قصد. اذا لم يمكن انتصارهم عن من يستحق قتل. اذا لم يمكن انتصار هؤلاء الذين يقتلون قتلهم قصد عن من يجوز قتلهم قصد. ثم قال: وذهب مالك الاوزاعي الى انه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال. وهذا نوع من الذي وقع في الإمام الصنعاني رضي الله عنه رحمه الله. فهذه المسألة التي أشار فيها مالك والأوزاعي إلى عدم جواز قتل النساء والصبيان هي مسألة خاصة، وهي مسألة ما لو تفرق الكفار بنسائهم وصبيانهم. نعم، أما في الإمام مالك فهذا حاله على الأوزاعي في عند الضرورة، في عند الضرورة عدم جواز قتلهم عند الأوزاعي. أما الإمام مالك فقال لا يقتلون. أما في هذه الحالة في حالة التبييت المشروع المالكية جواز تبييت الكفار وإن أدى ذلك إلى مقتل الصبيان والنساء. فهذا قول فيه تقصير وليس كما أطلقه الأوزاعي. وما معنى كلام الإمام النووي أن مذهب مالك بجواز أي شيء؟ بجواز التبييت. فالخلاف الصنعاني مردود عليه ومنصور. إنما هذا قول نعم في حالة خاصة، في حالة لو تفرق الكفار بصبيانهم ونسائهم. أما قول عن مالك أنه قال بالفعل لا يجوز قتل النساء والصبيان في هذا الحال. رغم أن مذهب مالك كذلك هنا منصور كما مر معنا. لماذا؟ لأن مالك قال بجواز قتل من؟ المسلمين إذا اضطرت بين الكفار. فأيهما أولى بجواز؟ من باب أولى الكفار. نعم. من باب أولى الكفار. أما في مسألة التبييت المشروع الإمام مالك بجواز تبييت العدو أي الإغارة عليهم الليلة، هو كذلك منها الإمام الأوزاعي. فكان يعني هذا قول من سمعنا نحتاج إلى تحريف. نعم. قال نشوف بعض الجملة من شوف الأئمة المتبعين. قال النووي في النهاية: ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع. نعم، الفقه الشافعي قال في النهاية: ويجوز، وهذا من أعمال الفقه الشافعي كما ذكرنا، ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع. ثم قال: وتبييتهم في غفلة. يجوز أي شيء تبييت من؟ الكفار. ونبدا ذلك طبعا إلى أن يقتل بعض النساء أو كثير من النساء والصبيان. نعم، قال الرملي الفتاة الشريف في شرحه نهاية المسائل المجلد الثاني صفحة 64 قال: وقوله تبييتهم أي الإغارة عليهم ليلة في غفلة. ثم قال: بالاتباع. هذا صحيح جدا. ما معنى الاتباع؟ بالاتباع. بالاتباع رواه شيخان. باتباع شيء اتباع الحديث المصري غير في هذه المسألة. ثم قال: نعم، بحث هذه الإضافة بحث الزرتشي كالبلقيني وكلاهما الشافعية كراهته عند انتفاء الحاجة إليه إذ لا يؤمن من قتل مسلم يظنه كافرا. هذه المسألة إضافة. فقال أن أنا فقط عند الزرتشي كالبلقيني وكلاهما الشافعية أنه يكره لا يحرم اللجوء إلى التبييت إذا ترتب على ذلك قتل مسلم. قتل إيش؟ مسلم. كما قلنا هذه المسألة زائدة. ثم قال ابن قدامة كذلك من حنابلة المغني من المجلد الثاني صفحة 309 قال: ويجوز نسيت اقصد حيث ويجوز تبييت الكفار وهو كفشهم ليلة. هذه لفظة أخرى. التبييت الإغارة الإيش؟ الكفش. وما لا حدث تستخدم عند العرب هو كفشهم ليلة أي إيش؟ الفجاءة عليهم. الفجاءة عليهم هو كفشهم ليلا وقتلهم وهم غارون. هناك كذلك حديث صحيح عني حديث إيش صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المختلف وهم إيش؟ وهم غارون وهم في مأمن من أنفسهم. نعم، فقتلوا وسابوا فهم غارون. قال: هو قتلهم ليلا وهم غارون. ثم قال: قال احمد لا باس بالبيات. ثم قال: وهل غزو الرومي الا البيات؟ هل قتال المسلمين الروم الا كنت شهاده حتى يستطيع ان يقتلوا منهم؟ ثم قال ايها احمد: ولا نعلم، انتبه، ولا نعلم احدا كره بيات العدو. ماذا قال؟ لا نعلم ايش؟ احدا. فنقول ان الذي قال صنعان هو مجرد وهم. يميز بهذه الطريقه لمالك والازاله. نعم لما نسأل فيها تحريف فالمنطقة العلمة كلهم الاتفاق على جواز تحريف العدو لأنها ظواهر أي شيء ظواهر مصوص ظواهر مصوص صحيح فهذا ولا نعلم أحدا وصفات الإمام أحمد مستقرئ ولا نعلم أحدا كره بيات العدو ثم قال وقرئ عليه أيام الإمام أحمد سفيان الإسناد سفيان عن زهي عن عبد الله بن عباس عن الشرق بن جسامة حديث الصحيحين فهذا هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين مبيتون فمصيب من نسائهم وذرارهم فقال هم منهم فقال احمد اعطينا هذا الحديث لان الذي قال عليه يسأله انا الحديث صحيح محتج به ان ليس صحيح غير محتج به فقال احمد اسناد جيد هو كما قلنا مخرج شيء صحيحين ومن اعلى درجات الصحه اسناد جيد لكن الجيد هذه كلمه عامه ليس تحتها صحيح ذلك وصحيح غيره والحسن ذلك والحسن غيره وكل ما هو مقبول نعم هذا كمنطلق من حال غير ليس من حال الصلحيه اما من حال الصلحيه فلا معنى خاص عند المحدثين قال فإن قيل الكلام المقدمة فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية ربما الإنسان يريد أن يشهد أو يريد ورد اعتراض يستقيم بالجواز وراك عليه سنة نعم قال المقدمة قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم إذا النهاية في حالة إيش؟ التعمد والجواز في حالة أي شيء أن يقتلوا طبعا لا تقدر قال هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد لأحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا نحن وفق على أنه فلا نحن نفسنا في ثم قال المقدمة لحديث الصاع بعد نهي عن قتل النساء نعم حتى لا يقول احد ان النهي ان حديث النهي ناسخ لحديث الاجازه نقول هذا الكلام مردود لماذا؟ لان حديث الاجازه بعد حديث النهي فلو سلمنا بان احدهما ناسخ الاخر نقول من ينسخ الثاني حديث الاجازه ينسخ حديث الايه؟ النهي ولكن عند الموضع ان ليس هناك ناسخ منسوخ فهذا في محل وهذا في محل ولذلك اوردهما الحاكمي ابو بكر في كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الاخر وذكر بسعه ان بعض العلم قال بان احدهما ناسخ الاخر ثم ذكر قول صحيح ان ليس هناك نفس كلام الشرك وانما هذا باعتبار وهذا باعتبار هذا باعتبار التعمد والنهي وهذا باعتبار عدم التعمد هو الاجازه. نعم. قال الحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لان نهيه عن قتل النساء انتبه حين بعث الى ابن ابي حقيق وعلى ان الجمع بينهما من وكما قلنا ان اعمال الدليلين اولى من اي شيء اولى من اعمال حقيقه واهمال ايه؟ الاخر فلا بد كما قلنا اذا استعد نساء ان يعمل الدليلين وجب عليه ان يصل بهما اذا انت الجمع بين الوجم هنا متوسل الى الحمل ثم قال يحمل النهي على التعمد انتبه لهذا الفرق يحمل النهي على التعمد والاباحه على ما عدا على غير ايش؟ التعمد نعم قال كذلك الامام الاخر رضي الله عنه في المحلى من جاب الخمس صفحه 348 قال ان اصيبوا النساء بعد ان ذكر تحريم قتلهما بعد ان ذكر تحريم تعمد قتل النساء والصبيان كما تذكرون في الدرس الماضي ثم قال ان اصيبوا النساء والصبيان في البيات او في اختلاط الملحمه النسائيه حتى يشك اختلاط بين البيتين بين الصفين وكل ما يشارك هذا الحد فلا يصيب في البيات او في اختلاط الملحمه من غير قصد فلا حرج في ذلك ثم قال وروي عن خالد البخاري وفق حديث الصعب ابن جسام نعم فهذا هو الوجه الاول الذي يتقرر به ولله الحمد مشروعيه قتل هذه الاصناف تبعا لا قصد ويتقرر به كذلك مشروعيه الاغاره ومشروعيه التبييت مشروعيه الاغاره ان نقوم بالاغاره على العدو فان كان فيه من هو محرم بالقتل بل وكان فيه من هو معصوم الدم كمسلمين لا لغرض من الاغراض كتجاره ونحن كما معنا في بحث مستقل مشروعيه الاغاره ومشروعيه اي شيء التبييت ما مراد التبييت طريق العدو مجاهده سواء كان في الليل او في النهار سواء كان في الليل او في النهار وان كانت ان التبييت رجها الليل ولكن الزنا او العله واحده يعني هناك مسألة أخرى كذلك مسألة عامة جدا مسألة عامة جدا فتبقى مسألة منفصلة تبقى مسألة مستقلة على بالدلالة على مشروعية صورة أخرى من صور قتال العدو وصورة عامة جدا وخاصة ساعتها أن يتبعثر بالمجاهدين نعم أنت تعرفون كما تكلمنا من قبل أن هناك نوع من التشارك العددي والعددي في العدد والعدد بين المجاهدين وبين أعدائهم من الطواغيت الكفار والمحاربين والمسلمين صحيح؟ هذا التشارك كما ذكرنا من قبل فجد الله سبحانه وتعالى ولم ينكر يرفع باي شيء باستخدام نوعيه متقدمه اي شيء من الاسلحه صحيح حتى تم اداره من التفاوت بينك وبين عدو فانت ربما لا تستطيع ان تقاتل العدو مواجهه صحيح ولكنك تستطيع ان تقاتل اي شيء بغير مواجهه بالغيره بالتبييد بالاغاره بغيرها صحيح فلا تستطيع ان تقاتله بهذه الصوره بهذه الصوره وهي التحريق والتغريق جدا الواحد فقط على مؤسسه من مؤسسات خاصه على صنع المسجل ويقوم بحرق هذا المؤسسه ثم يؤثر ثم ينسحب او ينسحب صحيح او يذهب كذلك في مكان من اماكن تجمعات اعداء الله ويقوم باي شيء بتغريق هذا المكان بكشف صناديق المياه او نحوها كالبسوق بإفلاس هذا المؤسسه او انتهي من الذخائر وغير ذلك فهذا يصير مشروع ليس مشروع نريد ان نقول الاشكال هنا ان البعض يقول لك ان هذه الصورة تعم الجميع، من يحرم قتله ومن يجوز قتله، فلا يشرع من الاشراك. فنقول في ديننا وأدلة على ذلك الحمد واضحة أنه يجوز من جاهدين أن يستخدموا كل الوسائل، انتبه، كل الوسائل في القتال، وإن كانت هذه الوسائل تعم من؟ تعم الناس، تعم الجميع، من يحرم قتله ومن لا يحرم قتله. مفهوم؟ من هذه الصور التي التي ومن هذه الأشياء التي عم فيها المقبول وغير المقبول التحريض والتحريض، فأنت إذا نمت على مكان يقول بحق هذا المكان، هل الناس تميز بين من يحرم قتله وغير من لا يحرم قتله؟ أم الناس تأتي على كل؟ تأتي على كل، على البشر وعلى الجمادات وعلى النباتات وعلى الحيوانات وما غير ذلك، فكذلك التحريض تفتح عليهم المغبسة، أو تأتي إلى خد، تأتي إلى خد، وأكثر هذا خد مدينة مدن قصار المحاربين، فتأتي هذا الشد وتقوم بنفس هذا الشد، فتأتي أن هذا الماء سيأتي على كل من في إيش؟ كل من في المدينة من الشار والنساء والهرمة والجنة والمساكين والمجانين والقصار المحاربين والطريق المدينة إلى كل هذا الأصناف، فهذا شيء يدل على جزء. يفهم الصورة هذه؟ نعم، فليس البيان. عقد البخاري في الشارع. نعم. تقول هذه الصورة صورة القتال التي عم ولا قصر. بمعنى ما يسأل الجميع من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. أخرج البخاري في كتاب أحد البخاري في كتاب الجهاد المعين بدأ فقال باب حفظ الدور والنخيل. بدأ يشد حفظ الدور، من رد الدور؟ دور من؟ دور مش دور كفار الكبار دور تكون خيرية أن يكون فيها أهلها فيها أهلها ولا لا يكون من دور سلك ليس مؤثرات وليس أماكن للجلود لا وليس أماكن للعسكريين دور دور يكون فيها من؟ يكون فالرجال والنساء والحجيان والشيوخ والمجانين والمعتمين والأمياء والأعمى والأعرف إلى غير ذلك من أسماء البشر، صحيح؟ ورغم ذلك أجاب الشارع حق هذا الدور، من فيها؟ قال باب حق الدور، طبعا هذا عند الحج، باب حق الدور والنخيل، ثم صار قد إسناده عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا تريحني ألا تريحني من ذي الخلصة، هذا كلام سنة لبعض الكفار. قال وكان بيتا بيتا في أشمر بيتا في شحم يسمى سعد اليمني يحسبه الكفار الذين كانوا يعبدونه. قال فانطلقت في 50 و100 شاه من احمد قبيلته وكانوا اصحاب خير اي كفار بحجه. قال وكنت لا هو رضي الله تعالى عنه وكنت لا اثبت على الخير لا استعني بالخمير على الخير فقط انما بعد فتره ربنا سقط. قال وكنت لا اثبت على الخير فضرب صدري من لم يضرب صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق اليها فكسرا وحرقها هذا البيت من فيه. قال فكسرا وحرقها ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال رسول جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بالخبر. قال والذي بعث بالحق ما جئتك حتى تركتها كانها جمل اجود او اجرب ليست من اثر ايش؟ من اثر من اثر الحرب كانها جمل اجود او اجرب. قال فبارك في احمد ورجاليها 5 مرات. مثلا زعل عبد البارك كم مره؟ 5 مرات صوره ظاهره من صور الاقرار. ثم صدق ذلك البخاري اسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق النبي صلوات ربي وسلامه عليه نخل بني النضير بعد فيها آية مش مصر. حرق النبي صلوات ربي وسلامه عليه نخل بني ايه؟ بني النضير. من هم بني النضير؟ احد يهود. نعم. قال حرق فتح الباري من جنب الكتاب صفحه 155 في صفحه الى هذا الحديث. قال ذهب الجمهور ذهب من؟ الجمهور الى جواز التحريق والتفريق وليس المساله مستقله ان شاء الله. اعمال التفريق حكم اعمال التفريق في بلاد المحاربين. قال ذهب الجمهور الى جواز التحريق والتفريق في بلاد العدو ثم قال وكرهه الاوزعي والليث وابو تركه. قال واحتجوا بوصيه ابي بكر لجيوشه الا يفعلوا شيئا من ذلك. انت الاوزعي والليث وابو تركه قالوا لا يقوم بتحريق او تفريق او تغريق. لماذا؟ لان ابو كان عندنا وصيه الجيوش كان يطيل بان يقوم بهذه الاعمال. صحيح؟ طب ما رايكم في هذه الاستبلاد؟ فتح الله عليك. نحن قلنا النساء او قول الخلفاء الراشدين ما حجه ولكن بشرطين الا يقال ايه او حديث والا يقال قول الصحابه فقط. اما هنا فقد جاء من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بل وامره واقراره ومباركته ما كان قوله. هذا مع القول بصحه الاسناد والا الاسناد فيه انقطاع. الاسناد هذه الاخر الى بدر فيه انقطاع. نعم ولذلك تعقبه حتى كان كما سنذكر. قال وأجاب الطبري الطبري رد على هذا الاستدلال من قبل الليل والأوزعي وأبو طلحة بأن النهي النهي عن التحريق والتفريق الذي قال عليه الظهر بأن النهي محمول على القصد لذلك أن يقصده بدون أن يجعل الأمر إيه؟ تبعا أو الحاجة تبعا في عدم وجود الحاجة في عدم وجود الضرورة أو في عدم وجود المصلحة لا تحرق ولا تغرق ولا تغرق. عائشة لشيخ النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والشيعة، قال النبي محمود على القصد لذلك أو على وجود مصلحة أو حاجة تدعو إليه، بخلاف ما إذا أصاب ذلك التحريف والتغريب والتحريف، أصاب ذلك في خلال القتال في المسألة الثالثة المنتصرة كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. مستاتي بعد قليل. قال وهو نحو ما أجاب به الحافظ، يقول هو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. نفس الصورة هنا، هناك نهي عن قتل النساء والصبيان، وهناك نهي، وانتبه مع الفرق، لأن هذا نهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نهي لو كنا بصحة الإسناد عن التحريق والتغريق، ولكن من قول من؟ من قول من؟ أبي بكر. صحيح؟ فعندنا قاعدة أن الموقوف لا يعارض أبدا المشروع. هذه واحدة. الثانية أن لا نقول الجمع ممكن، الجمع ممكن، فنهي أبي بكر محمول على عدم القاء على الأرض وعلى عدم حاجة وقوع. أما إذا دعت حاجة والمصلحة جاز المسلمين أن يحرقوا وأن يغرقوا وأن يخربوا في بلاد العدو. قال الحفظ يقول وبهذا قال أكثر أهل العلم. نعم، بجواز التحريف والتخريب. قال وبهذا قال أكثر أهل إيش؟ العلم. ثم قال العلة ونحو ذلك القتل بالتغريق. نعم، فأهل العلم قاسوا على جواز التحريف جواز أي شيء التغريق. لماذا؟ لأن كلاهما إيش؟ كلاهما لأنك ابن من فرغة كلاهما إيش؟ كلاهما بل أيهما أشد على من؟ التحريف. فالتحريف المعنى فيها إيش؟ أحد إلى من الإنسان. نعم، أحد إلى من الإنسان. فإذا أجاز الشارع التحريف من باب أولى يجوز التغريق. نعم، كما قلنا الجمع هو التعميم، أنه العنف المقصدين وغير المقصدين، المقاتلين وغير المقصدين. قال بهذا قال أكثر أهل العلم ونحو ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره انتبه، هذا ذلك فيها رد لقول الليث والأوزاعي وأبي طاووس. وقال غيره رد على المانعين إنما نهى أبو بكر، إنما نهى أبو بكر توجيه للناس يعتمد بصحة الإسناد، إنما نهى أبو بكر يشار عن ذلك لأنه علم أن كنس البلاد ستفتح. نعم، هذا أنا شفت بالإيه؟ ستفتح. يقاتلون قوما كما ضمن يقاتلون قوما يسلمون. وكثير من العلماء قالوا ان هذا بالفعل كانت بشاره بفتح بلاد فارس الروم. نعم، كما مر معنا تذكرون في مراحل تشريع الجهاد. قال انما نهى الضبط يوشع عن ذلك لانه علم ان تلك البلاد ستفتح فاراد ابقائها على المسلمين. اذا لم ينهى، انتبه، لم ينهى عن التحريف والتغريق والتفريط لعدم المشروعيه، وانما ليست لان المسلمين سيغنمون هذه البلاد فاراد ان يحفظ لهم بها كلمه المصنوع. نعم، فكذلك لمصلحة. فإذا جاز النهي لمصلحة جازت الإباحة كذلك المصلحة. وهذا والله تعالى أهل سوء الأولى. قال الشوكاني في تعقبه للذين يستدلون بقول أبو بكر، قال الشوكاني في نهي الأوصاف في جبل الشارع صفحة 286 قال: ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه. ثم قال قاعدة أصولية، قال: لما تقرر من عدم كلية قول الصحابة. إذا إيش؟ إذا خالف نص وإذا خالفه غير مصحف. فإن تنازعت شيء فردوه إلى الله ورسوله، وما قاتله إلا من؟ ما أطيعوا الله ورسوله إلا أمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم فيقوم الرد إلى من؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك عقد في المنطقة المسجد السميع بابا فقال: باء الكف، انتبه، عن المسلم والكف إن شاء الله مسلم مستقل، والتحريق وقطع الأجراء وهدم الأمراء، النهي عن هذا المسلم إلا بحاجة وصفة. فإذا وجد الحاجة مطلقة تدعو بالقياس بالتحريف والتغريب حتى والمثلة كما سنذكر، وقال إلى الزار وأدنى مرد جاز أن لم يجد إجازة بالاستفادة. نعم، مثلا سنتكلم بعض هذا بصورة مفردة. وذكر أي الميت في جملة الأحاديث التي سقطت تحت هذا الباب ذكر حديث آخر، وذكر الحديث حوالي 7 أو 6، ذكر هذا الذي ذكرناه ثم أضاف إليه عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قرية يقال لا ابن، بعثها رسول الله لو ربي يسرها الى قرية وقال لها ابنة، فقال: ايتها صباحا ثم حرك. نعم، قال ايش؟ ايتها صباحا ثم حرك. نعم، الا ان هذا الحديث والله تعالى اعلم يعني بالذات اخذ منه الى الصحة، ويكفي ما ذكره صاحب صحيح الامام البخاري. نعم، نيل الاوتار من جلد السادة صفحة 282. الا ان الامام ابو داود انتبه لو كما قلنا والله تعالى اعلم ان هذا الحديث ربما اقرب للبعض منه الاحتجاج، الا ان ابو داود هذا الشيء، هذا الشيء على قول اهل العلم بجواز هذه المساله عند الحاجه المطلقه، ذكر هذا والوزن كبار الفقهاء، ذكر هذا الحديث في سننه وترجم عليه، فقال اي شيء؟ قال: باب في الخاص في الحق في بلاد العبيد. قال: باب في الحق، ما معنى في الحق؟ في مشروعيه الحق في بلاد العبيد. نعم، كما في المجلد الثالث صفحه 53. نعم، كما ذكرنا أن هذه المسألة كذلك بالإضافة إلى النص عليها من السنة النبوية هي منصوص عليها عند التأمل في كتاب ربنا، وذلك في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. لماذا؟ لسبب النزول، ذكر البخاري كما قلنا في كتاب كتاب المغازي المفعيل وكذلك كتاب التشريع المفعيل ما قطعت من الميرة. ثم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نخل بن النضير وقطع قال وهي البويرة منطقة تسمى البويرة. قال وهي البويرة قال طبعا في هنا في اجماع في هنا رواية تفصيل عند اهل السير. فعاتب عليه اليهود وقال له اي النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت تنهى عن فساد في الارض وهي تفسد في ارضنا. فانزل الله سبحانه وتعالى مباشرة يقمعهم بهذا الكلمة وبين مشروعية هذا الامر. فقال فنزلت هذا المهم قال فنزلت ما قطعت من لينا او تركتموها قائمة على اصولك باذن الله وليخرج التصميم. فأقر الله نبيه على حرقه وعلى تخريب سلاله. وهي تفسير اهل العلم كما ذكر ذلك هذه الاثار من كثير في تفسيره سنه المجله الاربعه. نعم. ثم قال ابن عمر وهذا كذلك صحيح قال ولها يقول اي هذه البويره التي حرقها النبي صلى الله عليه وسلم وسلام عليه. نعم. والبويره هذه كما قال الحافظ مكان معروف بين المدينه وتيماء وهم بعض المعاصرين فقلنا ان هذه البلده بويره تقع في القرب من السلام بين القدس والسلام. اي النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي وصل الى حدود الشام فقع عن جانب ذلك ويدخل في عقلان القدس مره هذا محمد ابن ابي طالب يعني ظاهره. نعم. قال مكان معروف بين المدينه وتيماء هي من جهه قبله مسجد قباء الى جهه الغرب. قال ابن عمر البخاري كذلك قال ولا اذن هذه البويره عرفنا بلا سند يقول حسان بن ثابت غير مشروع الثاني فقط منها الذي يدل على مشروعيه من شرع الامر بين الصحابه وتحريف الجد العدود. قال احسان في قصيده طويله يبدا فيها المسلمين لما قالوا باجلاء بني مضير في اولها قال وهان على شراح اي شرفاء وهان على شراح بن لؤي حريق بالبويره مستطير. قال ايش؟ ما معنى مستطير؟ يعني منتشر اتى على الامر ولا لا بس البخاري قال وهان على شراح بن لؤي حريق بالبويره مستطير كما كان حريق منتشر لا يبكي ولا يبقى. وهذا حديث كذلك مخرج في صحيح الامام مسلم فهو متفق عليه على تحقيقه. نعم. فلقيت جمله من اقوال اهل العلم في المدارج السبعه وتحريق هذه المساله التعريق والتغريق لبلاد العدو هذه ما يعم المقصودين وغير المقصودين. قال في البدايه شرح بدايه المسلم من جهه خامس صفحه 431 من صفحه الاحناف قال ويستحب ان يدعو منهم الكفار واستحق ان يدعو المسلمين يدعون ان يدعو من بلغته الدعوه. قال فان ابوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم. ثم قال الشاهد وحرقوهم لا يشك وحرقوهم هذا الذي احنا قال وحرقوهم. ثم ذكر الدليل الذي ذكرناه لانه صلوات ربي وسلامه عليه احرق البويره بدا متفق عليه لانه صلوات ربي وسلامه عليه احرق اي شيء احرق البويره. ثم قال وارسلوا عليهم الماء يحرقوهم وايش ويغرقوهم باي شيء بالماء. قال وارسلوا عليهم الماء ثم قال وقطعوا اشجارهم واسدوا جرارهم. ثم قال لان في جميع ذلك الحاق الكف والغيظ به وكسر كوكبهم وتفريق جمعهم فيكون مشروع. هذه مراعاه شيء المصلحه والحاجه بالاضافه الى مصر هو تخريج اثر نظري الاخر بمرة ان مصر وقت رب سلامه في الصحيح والنظر مراعاه مصالح المهاجرين. نعم. بما تدرك من كسر كوكبهم والتمكين لاولياء الله. قال ابن همام كشف الحديث قال هذا اذا لم يغلب على الظن انهم ماخوذون بغير ذلك. ثم هذا كلام قال فان كان الظاهر انهم مغلوبون وان الفتح باقي كره ذلك. نحن في سبيلنا او في جهدنا مع هذا التوقيت او هذه البدله التي هزمنا عليها الفوز ظاهر والنصر يعني باقي في طريقنا على الفتح. فليس هناك حاجه ان نقوم بالتحريف على الصعود. لماذا؟ لاننا قادرين عليه باذن الله. نعم. وانما فكره ايش؟ مسألة زمنية تقول أو تقصد. فقال هذا التقييد ابن همام إن كانت المسألة بالسائل محسومة لصالح من هذه فيطرق اللجوء إلى هذه المسألة يطرق ولا يقام يطرق اللجوء إلى هذه الوسيلة التحرير أو التعريف. قال وأن فتح باب كل هذا لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلينا. لماذا؟ أنهم كما قال أبو بكر سارعون في أيديهم أو أن هذا أرض إفساد سيريح الله فجعله الصالحين. نعم. ونفس الكلام ذكره في البحر الرائد. نعم. من شف الأحناف من يوم خمسة سنوات وثمان وحلم. أما عند الشافعية فجاء في نهاية المسائل شرط من هذا الرمين المجلد الثاني شرح 94 قال لما كما قلنا الإمام النووي هو يشرح المسائل قال ويجوز كفار الكفار في البلاد والقلاع وغيرها. ثم قال الثالث ويجوز إرسال الماء عليهم وقطعوا عنه ذلك إذا وقفوا أو مشوار كتاب لك أن تقتلهم بالتغريق ولك أن تقتلهم بأي شيء بالعطف. من تحصل تقطع عنه الماء إذا لم تجد إلا هذا الشيء. قال وإرسال ما عليهم وقفوا عنه. ثم قال ورميهم بنار لمن بيشهد لما اتفرج على هذا النص المثلتين التحريف وحفر بل وذكر القتلى ولم يمد دماغ ثم قال وان كان شوف المثلتين اللي تحدث فيها وان كان فيه نساء وقضيان لمن يحرم قتله حفظه قال وان كان فيه نساء وقضيان لقول تعالى ذكر ما دليل بين هذا المثل وقضوهم واحصروهم بل على احسن مخرج اي شيء حصار الكفار وان كان بمنع المعنى نعم قال ابن هذا عند الشافعي اما ابن حنابله قال ابن قدامه في المغني المجلد الثاني صفحه 308 قال اما العدو تفسير جيده اما العدو فاذا قدر عليه انتبه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه هناك اي مساله مساله الوقت ليس في الطائفه التحريق هنا سيتكلم على ابن قدامه وهي سياتي من فقره ان شاء الله في مساله المثل نعم مساله الواحد من الكفار المقدور عليه كافر امسكنا به هل يجوز ان نحرقه بالنار ان نحرقه بالنار فيها خلاف في عشرة وشرط لا مشكلة كما قلنا بنتحدث عن المسلم نفهم هذا الذي يقصد أما الصحيفة فلا تهرب قال أن العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه ثم قال أن رميهم رمي من الواحد ولا الجماعة جماعة أن رميهم قبل أخذهم هذا القدرة عليهم بالنار قال فإن أمن أخذوه بدونها لم يجد رميهم إذا كنا نستطيع أن نقتلهم ونقدر عليهم بدون تحريق لا نجد التحريق هذا ذكرنا قال لم يجب رميهم بها لانهم في معنى المقدور عليه اذا كانوا قيدين والذكر والنصر متوقف فلا نجي الى التحريف ما في كلام قال اما عند العجز عنهم دخلوا في حكم واغلق علينا الحكم ولا نستطيع ان نخرجهم ولا نستطيع ان نقدر عليهم الا لا يشك بحق ايش الحكم ومن فيه على سبيل المثال الحكم مدعوم بالاجهزه وفيه ما يحتاجون ولكن كثير وخاصه شعبنا الحرب فماذا نفعل نحن الان؟ نلجا الى اي شيء الى التحريف او الى التغريب نعم. قال أن عند العجز عنهم بغيرها بغير التحريف قال فجائز في قول أكثر أهل العلم ثم قال وبه قال الثوري والأوزاعي رغم أننا مرة ما الأوزاعي قال أي شيء بعد من الكراهية حتى كما قلنا أن تحرير القول لابد من التفقه تحرير القول نجد القول إلى إمام الأئمة لابد من التفقه لماذا؟ لأن الإمام يطلق مسألة أو يقيد مسألة فيأتي الإنسان فيأخذ المطلق يحمله المقيد ويأخذ المقيد يحمله المطلق أو يخصص أو يعدل فلابد من انتباه إلى نجد أي قول إلى إمام نعم هذا مسألة عامة جدا جدا ولا تؤخذ إلا من كتب المعتبرة من كتب القدماء قال وأما عند العجز عنهم بغيرها أي بغير التحريف فجاز في قول أكثر أهل العلم وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي نعم إذا يحمل الكراهة منهم على عدم إيش الحاجة لو صحت النزلة لو صحت أي شيء النزلة نعم ويحمل الكراهة منهم لو صحت النزلة إليهم على عدم الحاجة ويحمل القول بالجواز على وجود الحق صح وبهذا تحسن الأدلة لله الحمد لله وهذا الذي نقول نعم قال أبي قال الثوري والأوزاعي والشافعي ثم قال دليل أثري نص قال وروى سعيد بإسنادي عن صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان أن جندة بن أمية هذا أحد أمراء الشام أن جندة بن أمية الأجزي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم قال كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم من الرومات ومن غيرهم من أصناف الكفار كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار يحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء الكفار يرمون النار على المسلمين والمسلمون يرمون النار على أي شيء على الكفار قال عبد الله بن قيس أحد هؤلاء ولاة البحرين قال لم يزل أمر المسلمين على ذلك لم يزل أمر المسلمين في قتالهم لأعداء الله الكفار إذا احتاجوا إلى التحريق لجا إليه نفهم الصواب بدون أدنى نكير من أحد عارفين. قال ابن قدامة هل مسألة التحريق هل حق دائما مسألة إيش؟ سبح الله قال ابن قدامة وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم ما معنى البثوق؟ السدود نعم والنجاة تأتي إلى سد وتمسح هذا السد فيأم الكفار بمن عليها نعم قال وكذلك الحكم فتح البثوق عليهم ليغرقهم ان قدر عليهم بغيره اذا صار النصر اليه وان كنت بغير هذه الوسيله لا نجا اليها صحيح قال ان قدر عليهم بغيره لم يجد اذا تضمن ذلك اتلاف النساء والذريه الذي لا يحرم اتلافهم قضى انظر التعبير الدقيق ما قال ايش؟ لا يحرم اتلافهم مطلقا انما يحرم اتلافهم ايش؟ قضى اذا يكون مخفى يجوز اتلافهم ايش؟ كذا سبحان الله عليكم قال وان لم يقدر الحاله الثانيه إن لم يقدر عليهم إلا إحجاج كما يجوز البيان المتضمن لذلك المتضمن لحسن النساء سيجوز كذلك التحريق ويجوز التغريق بفتح البثوق والسدود وغيرها والمجاري عليهم فتغرق الجميع قال الأوزاعي الذي نسب إليه القول بالقراءة منذ ماذا قال الأوزاعي ما حتى كما قلنا تحريق قلب الإمام ونسبة قول الإمام من العلم إذا كانت المأمورة العدو، إذا كانت مصادر مخطط تحصلوا بها من المسلمين، ولا يستطيع المسلمون أن يتخرجوهم ويقاتلوهم. وحتى الآن لأن لا نعيش كما كنا نتقدم في البناء والمعمار، جعل القصور تكون تحت الأرض بل مبالغة في الاتساع، فأنت كيف تخرجهم الآن؟ وعندهم من الطعام والشراب المأمورة كما في الأرض المخصبة كالقناص التي تحصل وحتى اليوم تكون جاهزة بكل ما نزل وصار لأولئك حتى ما تقدمه السخنة. قال إذا كانت المأمورة العدو فعلمت أنك تقدر عليهم بغير النار، تستطيع أن تستخرجهم بغير النار، فلتلجأ إلى النار. ثم قال ماذا قال؟ قال فأحب إلي هل تقرب؟ ما قال أشرب بالأمر بالقراءة لو صحت نسبتك لتكرار التحليل. نعم قال فأحب إلي أن يكف عن النار، لا نلجأ إلى النار. نعم قال وإن لم يمكن ذلك إذا لم نستطع أن نستخرجهم. قال وإن لم يمكن ذلك وأبوا أن يخرجوا فلا أرى بأسا أن نحرقهم بالنار. قال فلا أرى بأسا وإن كان معهم ذرية وإن كان معهم نساء يسلمون. وحاول القول ثم ذكره. ثم قال قد كان المسلمون يقاتلون بها، دليله المسلمون كما قال الآخر لا زالوا يقاتلون بالنار عند الحاجة والمصلحة إليها. نعم قال ابن قدامة ونحو ذلك قال سفيان وهشام. ثم ذكر صورة أخرى ويدخن عليهم. ثم أنا يدخن عليهم الدخان. إيش الدخان؟ اليوم إيش يسمى القنابل بالإيش؟ القنابل الدخانية. ويأثر فيها سلاح إيش؟ سلاح الغازات والسموم ونحو ذلك. نعم يجوز استخدامها بالأدنى سلاح عشان نقاطع إن بالحاجة إيه؟ يعني تحت بعض المخالفة المسلمين وخاصة كما قلنا مع التفاوت الظاهر بين الشديد الله تعالى ولينا وهو خير نعم مع التفاوت الشديد بين الإمكانيات المجاهدين وبين إمكانيات أعداء الله المحاربين. ويدخن عليهم بوصة أخرى. قال أحمد فأتي الشام أعلم بهذا. هذه لطيفة جدا. بمعنى يعني كما قلنا أن أحوال كما كنا نتحدث بالأمس لبعض إخوانكم أن مسائل الجهاد مسائل متجددة لا تستطيع أن تستعرضها في الله وتنظر فيها خطر. صحيح؟ فربما المجاهد يرى وقاع لم تمر على خطيه من فقرات في حياته كلها. صحيح؟ لأن القضية تكون قضية أي شيء تبع لأي شيء تبع من وراء مسألة عملية في المدرسة مسألة نظرية. فهو قد يقع في حالة يضطر فيها إلى أن يستثني نفسه. يضطر. لماذا؟ لأنه غير مخير، لابد أن يكون لديه فعل، لابد أن يكون بأمر. نعم. المسمى ماذا قال أحمد؟ قال أهل السماء أعلم بهذا. ماذا أهل السماء أعلم بهذا؟ يعني أهل القتال هم أعلم بما يصلح لحالته. نعم. طبعا مع الضوابط الشرعية العامة، هذه جيلها أدنى خلاف. مع الضوابط الشرعية التي تقاس بها المجال العامة. نعم. ولكن على وجه التفصيل يختلف من حالة إلى أخرى. وتدور القضية كما قلنا مع التقاليد بالضوابط الشرعية العامة، تدور القضية حول تحقيق مصلحة الجهاد أو عدم تحقيق مصلحة الجهاد، أو حول الحاجة أو عدم وجود الحاجة. نعم هذا باب التوحيد. قال أهل السماء أعلم بهذا. معنى هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها تعميم الكفار سواء من يجوز قتله أو من يحرم قتله. المثال الأولى والحالة الأولى كانت حالة ليس التدليس والإغراض صحيح؟ يعم فيها المقاتلين وغير المقاتلين. الحالة الثانية جواز التحرير والتغريب يعم فيها كذلك المقاتلين وغير المقاتلين. الآن كنت نتكلم عن حالة ثالثة كذلك هذه هامة جدا وخاصة كما كنا مع تقدم التقنية في الأسلحة والمعدات العسكرية. نعم. أشرفنا على مدينة مدن الكفار. شوفنا على مدينة مدن الكفار. هذه المدينة فيها مدن الكفار فيها زراعي من المصريات والصبيات وهذه أصناف التي تحدث عن فتيها أهل العلم. بعض ربما يكون فيها مسلمون كما مر معنا في ذلك إذا اقترب المسلمون بالكفار بعض ربما يكون فيها شيء مسلم. فالآن نحن نريد أن نقاتل هذه المدينة أو الكفار الذين هم في هذه المدينة من ناحية عملية كما قلنا مراعاة التفاوت النسبي الظاهر في إمكانياتنا وإمكانيات الكفار. هذه واحدة. الثانية أن أهل هذه المدينة تحصنوا داخلها ولم يخرجوا لنا ماذا نفعل؟ نرجع على الكفار الذين قتلهم خوفا على أن يقتل من لا يجوز قتله. ده ربما يكون معصوم الدم من المسلمين بالسعر الذي دخل هذه البلدة لتجارة أو طلب علم أو نحوها. ما رأيكم؟ طلب علم يجوز كمان. ما رأيكم؟ يجوز أن نرميهم أم لا يجوز؟ يجوز أن نرميهم بالاتفاق. وإن ترتب على هذا الرد انتبهوا وإن ترتب على هذا الرد ولو بصورة يقينية قتل بعض من لا يجوز حكم قتلهم يجوز أن نرميهم. لماذا؟ لأننا ما قصدنا هؤلاء هذه الأصناف التي يحرم قتلها وإنما قصدنا من؟ قصدنا كفار. وإنما جاء قتل هذه الأصناف تبع لا قصد. نعم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث 1522 هذه المسألة هذه الحالة جواز رمي الكفار دلوقتي رب الانتصار وقت فيهم الكفر. نعم. بما يعم من الخلاف بدون تمييز. دلوقتي رب الانتصار وقت فيهم بما يعم من الخلاف بدون تمييز. نعم. فقرة مسلم عن عبد المعامل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واعد لهم مشتاقهم من قوة. ثم قال رأى المنبر ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. صحيح القوة حصل على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء في الرمي. هل القوة فقط الرمي؟ لا، ولكن حصل مظاهر القوة بالفعل هو الرمي. وآمن امتلاك الفعل في القانون وفي الحديث هو الرمي. صحيح؟ بل وآمن امتلاك عند الاستخدام هو الرمي. لماذا؟ لأنك هتفهم الفعل مع إيش؟ من على قول. أما عند استخدام الشيء يقول أنت هو إيش؟ في حالة شيء في حالة استخدام. ضربنا في حالة ترابط. فالخطورة في استخدام سلاح الرمي أقل بكثير من استخدام سلاح الاشتباك وهذا مثال الغرب، وذلك من أبرز مظاهر القوة لعدة أسباب الرمي. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي فقط يخص الشام مشكلة قليلة أم كل ما يرمى؟ كل ما من الحجرة والشام والقنابل وأي شيء والمتفجرات والثاني والشواريخ والقنابل من الطائرات والمدافع. نعم، المدافع الحقيقية كل هذا يسمى شيء يسمى رمي. لغة كان وشرع يسمى رمي. جهاد وقتال في السياسة الشرعية في جلد الثالث صفحة 1267 قال والرمي كما هو معلوم اسم جهاد يشمل تحته اصوات كثيرة واصوات كثيرة من اصوات السلاح. قال والله اعلم اشياء باسم مستقبل من تقدم تكميل بعد الاسلحة. قال والرمي كما هو معلوم يشمل بعمومه كل الاسلحة القديمة والحديثة التي تطلق. هو كل ما يطلق يسمى ايش؟ رمي، سواء بيدك او عن طريق اعلى من الالات بمدفع بكلاشن بمسدس بصاروخ بطيار كل ما يرمى يسمى رمي. كل ما يطلق يسمى رمي. يشمل بعمومه كل الاسلحة القديمة والحديثة التي تطلق على العدو من بعيد سواء اكانت سهاما سيرة قديمة تطلقها القصيمة او قضيت الشجارة ثقيلة وقتل النار المستعد هذه كانت قديمة غير تستخدم وقطع الحديد المحملات تسموها المنجنقة كما شرحت لكم او قناة ترمي بها المدافع والطائرات او الصواريخ تنطلق من قواعدها. هل كان يسمى رمي ام لا يسمى رمي؟ يسمى رمي. كل هذه الادوات الحربية يصدق عليها انها من خلال الرمي الذي جاء في السنة النبوية بالحث على السنة فقط ام القرآن قبلها؟ القرآن واعد لهم من استطاعتم من قوة. فالقرآن ابتداءً هو الذي امرنا بتفصيل القوة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم مظاهر القوة هي الرمي. فابتداءً كل ما يرمى ابتداءً من الحجر وانتهاءً بالسيف. الاتفاق تثق من القواعد عن بعد. نعم. فنحن مامورون بتفصيل كل هذه الايش؟ الاسلحة. كما مر معنا في مخالفة الاسلام. نعم. ما في شيء كذلك ممكن تبلغه. نعم. روى مشاعر في الصدقات المجلة الثاني صفحة 159 بإسناد المرسل رجال وثقات. بإسناد المرسل رجال وثقات. تبعت المسألة من تشرع بها العلم فتحديد مثال مضبوط مجموع كتب. بضافة إلى نوع الدكتور كما سمعت. بإسناد المرسل رجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. فأرسل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأن شرع حصر المنجنيق أن تعم كل ما يرمى كما قدمنا كل ما يرمى. فكان يجوز أن ترمي الكفار بالمنجنيق فرمي على المقاتلين وعلى غير المقاتلين على الرجال والنساء والولدان والشيوخ الى غير ذلك. بربما يكون فيهم مسلمون كما كنا ذهب لحاجه من الحاجات الدنيويه. يجوز كما يجوز لك ان ترمي من هنا، يجوز لك ان ترمي باي شيء بالصاروخ، يجوز لك ان ترمي بالطائره، يجوز لك ان ترمي بكل ما يرمى في صفوف اعداء الله. فرق هؤلاء اعتماد تبع لا قصد. نعم. قائم في ذلك معاك المجلة الثالث صفحه 96 وتحدث عن رجل الطائف قال ونصب عليهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيقة وهو أول ما رمي به في الإسلام. أول استبدال المنجنيقة في الإسلام كان على النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الطائف. وقيل أن الذي ألمح إليهم استبدال المنجنيقة وأشار عليهم به هو من؟ الذي أشار عليهم بحق الخندق من؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وهو كان خبير في الحروب. نعم. وقال كذلك أي ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 503 هو استعرض الفوائد المستنبطة من غزوة الفرق. قال ومنها ان هذه الفوائد جواز نقل المنجنيق على الكفار ورميهم به وان كما نشرها وان افضى الى قتل من لم يقاتل من النساء والرجال. ذلك طبعا فيه بلغهم من هذا الاسماك اللي تحدثنا عنه. بل ربما يكون فيه مسلمون بالفعل دخلوا هذه البلده لحاجة من الحاجات. قال ومنها جواز نصب المنجنيق. بس انا قلت هذا النصب ده شيء انهار ورب المدافع ورب الشواريخ ورب الطائرات ورب كل ما ينصب في رؤوس اعداء الله. جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وان افضى الى قتل من لم يقاتل من النساء والذريه. نشوف كذلك جمله اخرى من كلام اهل العلم المتممه في رئيس هذه المساله الى الحمد لله. هنا قاعده وثيقه جدا ذكرات مع الدين. لماذا ذكرات مع الدين؟ لان بعدين من المتاخرين من القرون المتاخره بالضبط وقت الثالث عشر فعاصر ظهور عيسى ظهور المدرسه عاصر ظهور المدرسه انظر ماذا قال ولكن مش هيبقى يرى ودل على التخريج قال ابن الدين الحنفيه في حاشيته المشهوره في الجلد الثالث صفحه 344 قال المنزنيق قال هي اله ترمى بها الشجاره الكبار ظهرت الشجاره ووقفت بها على العدو صحيح؟ نفس المدرسة قال يا آلة ثم ذات الجارة كبار ثم قال قلت هو ابن عبدين وقد ترك في اليوم ويقول وقد ترك في اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة فالمعنى بالخاص من المنزلية وانما كل ما يوقع من بعد على كفار يأتي في معنى المنزلية ومنها كذلك الصواريخ في القصر من بعد أو من الطيران وقال صنع عليك ذلك وقالت من فقائم التأخرين الذين عصروا تقرر الأسلحة قال صنع عليك بسيطة الثلاث المجرد الوقت شفر دار 50 قائد وفي الحديث دلالة على الحديث مقبول عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنزنيق على أهل الصائم وهذا حديث كان له شاهد يقويه في المخاطر في مسلم في مسلم على أنس بن مالك أننا حاصرنا الصائم مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم 40 يوم نعم في الوقت كما قلنا له شواهد أخرى نعم قال الحرام وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تعصروا بالمنزنيق صحيح؟ ثم قال سيدة ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها من المدافع الآن ونحوها في الصواريخ الطائرات كل ما يوم الصواريخ هذا إلا نعم قال ابن همام من الحنفية كتب الحديث من جنب الخامس شرح 430 قال ونصبوا عليهم المزانيق هذا جمع الأخر نصبوا عليهم أي شيء؟ لما يجوز للمسلمين أن ينصبوا على كفار المجانين ثم قال الدليل كما نصب الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف على ما التلميذي مفسرة الحديث رواه ابن سعد وكذلك رواه التلميذي في سنة مفسرة فإن ما قال أي تلميذي هذا شاهد آخر ومتابع آخر قال قتيبة حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف فيقول قال عن رجل مجهول لا جيء به مفرحا نعم نصب المنجنيق على الطائف قلت الوكيع الذي يروي عن وكيع فقال الرجل من هذا؟ قلت الوكيع من هذا الرجل الذي صلى عنه؟ قال صاحبكم عمر بن حرام سبق الجهاد كذلك قال ابن همام رواه الطريقه ممتدحه رواه ابو داود في المراسيل وهو عند ابو داود برقم 250 عن مقتول مرسلة وكذا رواه ابن سعد في الطبقات وزاد 40 يوما كما قلنا 40 يوما هذه مخرجه صحيح الامام مسلم وذكر الواقدي في المغازي هذا اخر وذكر ان الذي اشار به برمي المنجنيق على كفار سلمان الفارسي نعم الحديث والله الحمد في مجموعة في حسن من خيمة نعم هذا عند الشافعية قال النووي في متن المنهاج ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ثم قال ورميهم بنار ومنجنيق يجوز رميهم بنار وايش؟ ومنجنيق ما رحنا على مسألة التحرير وانا مسألة ايش؟ المنجنيق الرمي من الوقت على الكفار قال رميهم في الشرق شرح نهاية المنهاج المجلد الثاني صفحة 64 قال ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما كل ما يقع من ايه؟ من بعد وغيرهما قال وان كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى وخذوهم واحصروهم ثم قال ولان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم حاصر اهل الطائف ورماهم بالمنزلق رواه الباهقي هذا متابع اخر رواه الباهقي وغيره وذكر نص واحد من الشافعي في الام المجلد الثاني صفحه 244 قال الشافعي فان قال قال فكذا لم قال ابن اسرائيل رمي الكفار بالمنجنيق وان كثر فيهم نساء وصبيان منهم قال فان قال قائل اي كيف اجدت الرمي بالمنجنيق وبالنار يستطيع يجيب ام لا يجيب يجيب اجدت الرمي بالمنجنيق وبالنار على جماعه من المشركين فيهم الشاه فيهم الوباء والنساء وهم منزي عن قتلهم كل ما انها اذا ايش اذا انقرضوا وتميزوا وكسبوا بالقتل قيل الجواب ابن الشافعي قيل اجدنا بما وصفنا ثم قال وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شن الغار على بني المصطلق غار ثم أنا غار فجاء قال وأمر بالبيان كما رمى الحديث الصعب وبالتحريق كما رمى الحديث ابن عمر بن مضيق قال والعلم أن البيان والتحريق والإغارة الغار لما يقتل فيها إيش نساء فقل لا نساء نرد قال والعلم يحيط أن فيه ملزمة نساء نساء يعرف أن فيهم ملزمة نساء ورغم ذلك أقر مشروعية هذا الشرط من شورى الكتاب قال والعلم يحيط أن فيهم ملزمة ونساء ثم قال تخريج هان وذلك لأن الدار دار شرك غير ممنوعة فهل الأسماء للنفس وللدور تجد بأي شيء بالإخناء. فأنا أكمل الناس للنفس بالإخناء. وأسمى كذلك للدور من عدم الإغاظة، من عدم البياض، من عدم التحريك، ومن عدم التغريق، ومن عدم الرمي والقص. إنما بوصف الدور بوصفها إيه؟ مسلمة. فإذا وقفنا الدور بأنها دار إخناء وحرم النزوء إلى كل هذه الشروط التحريك والتغريق لغير ذلك مشير تعمل. فأما إذا قلنا أنها دار شرك أو دار حرف أو دار كفر فأحرم النزوء إلى هذه الشروط لا تحرم منها. هي أسمى لأنفس بالإسلام ولأسمى كذلك للدور بالإسلام. قال وذلك لأن الدار دار شرك غير ممنوع. قال ما معيشك من القصد بالكتاب. ونحن بقرنا الإجماع العقد على جواز قصد الكفار في بلدان هو هذا القرار الإجماع العقد. كانت إلى أي بلد من بلد الكفار فأنا أستقصرهم. ما كنت أقول هذه مرة معنا بالتحفيل. هذا الذي يقصد أن الزرع لاصل غير ممنوع. ما أنا غير ممنوع؟ لازم زرع أن نقصد بعض القتال تجارة وأمهر وهم لا أمون في حالة أخواني. فإذا تعطب على ذلك قتل بعض من لا يقصد بالقتل لا زال يقصد فبعا ما قصد. قالوا لأن الزرع ضار شرك غير ممنوع. هذا كلامها. قال وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نهى أن تقصد النساء والولدان بالقتل. تقصد إذا كان قاتلهم يعرفهم بعينين يتعمق أسلامه. فإذا كان قاتلهم يعرفهم بعينين بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم تخرج آخر وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شبابهم فجعلهم مال. هذا تعنيه لماذا نترك قتل النساء والولدان؟ لأنهم إيش كما قلنا مال المسلمين. فمن غنيمة ليس لأنهم معصومون الدماء. لا ما حقل بأسم الدماء أبدا. ما حقل أبدا أن كانت الدماء معصومة. من المسألة أريد أن تنتبهوا إليها. قدامة هذا عند الشافعية عند الحنابلة. قالت قدامة من نغل من جلس الثاني فتح 309 في تقرير ابن إسرائيل رمي الكفار من بعد بأي صورة مشروع الأسلحة. قال ويجوز نصب المنجنيق عليهم. ويجوز نصب المنجنيق عليهم. ثم قال وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها. الرأس الأول مجال الصيف من الساعة نصبه المنجنيق. قال وظاهر كلام أحمد مع حاجة وعدمية. ثم قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصب المنجنيق ابتداء على أهل القرية. نصب المنجنيق على أهل القرية. ثم قال ابتدع ومن مراء ذلك من مراء ذلك الثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب ذلك. فنص على أن من؟ أن فيه الأوزعي رضي الله تعالى عنه. قال ومن مراء ذلك الثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب ذلك. من مراد أصحاب ذلك؟ الأحناف. نعم. قال ابن المنذر ابن قدامة ينقل عن المنذر قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل القرى. لا وقع على الحديث بسال مختلف. نعم. قال جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل القرى. ثم آخر موقوف بالباقة المقطوع قال ابن قدامة وعن عمرو بن العاص صحابي جليل المجاهد المغوار أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية في حاجة السيد مصر. أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية بلالة مطلية ومثال السحر. قال تقييز نظر ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمية بالسهام. كل ما يغمى به يجوز المسلم أن يرمي به من أول سهام إلى صواريخ من ضمن. نعم. بهذا ما تعالى هذا معنا نكون انتهينا من تقرير هذه الحالة الثانية من حالات التي يقتل فيها من يحرم قتل السباح من مسائل الصيام والشيوخ والجنية والخدم والإجراء والوشفاء والمعصومين والأمنان إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي تحدث عن الأسماء الأئمة الكرام حكم القتل بالقتل. الحالة الثانية كما قلنا أنهم يقتلون تبعا لا خلق. وهذا مقرر بناء على تقرير الشريعة لجواز حالات الثلاث من حالات القتال بين المسلمين وبين الكفار. الحالة الأولى حالة التبليغ والإغارة عن الكفار لا يكون في ذلك الإلزام من مسائل إلى غيره. الحالة الثانية حالة جواز التحريق والتغريق عند حاجة ومصلحة ملزمة فيقوم التحريق والتغريق من يقتل ومن لا يقتل من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. الحالة الثالثة وحالة جواز رمي الكفار والقصين من بعد بأي سلاح من أسلحة الرمي ابتداء من السهم أو ابتداء من السجارة وانتهاء من الصواريخ وغير ذلك. نعم. ولكن هذا استغفر لكم سبحانه وتعالى في المنطقه التي تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها من اجل ان تتمكن منها أهل العلم من حكم الكتاب على تقرير سبق. يبقى على هذه الجزئية جزئية بسيطة جدا. طبعا أنت مقسمها في النظام الأولى وحالة الطبق، حالة التطبق. لو طبق الكفار بنسائين وأطفالهم، لو طبق الكفار بنسائين وأطفالهم من حكم يجوز أن نرميهم نفس المحاربين والقتلى تبعا من ذلك الرمي الأطفال والنساء ومن حكمهم تبعا لقبضة يقول أن يجوز. فحرمنا المسألة كيف؟ إذا كان المتفرق به مسلم فالباب أولى إذا كان المتفرق به كافر أن يجوز. لماذا؟ لأن على تحصيل باب الخلاف بغير معصوم من الخلافة غير المعصوم، وإنما منع الشارع من قتله لمصلحنا كما في حق النساء بالذات لأنهم يكونوا غنيمة المسلمين. أما العصمة لا تذهب إلا بأي شيء إلا بالإسلام. فإذا كنا بجواز رمي الكفار والعلم أن توصل تبعا لهذا الرمي بعض المفرد من المسلمين فالمسألة في حق الكفار من بدأ لأن الملكية من يقولون إن كان الأساس السلم لأن الملكية من يقولون يرمى السيف ويصير حال الضرورة فتكون هذا السبب. أما الملكية من يقولون يرمى السيف ويصير حال الضرورة إذا كان السيف مسلم فجاء الكافر وقال بعد الجواب رميه إذا كان من سعيهم وسلم. ولذلك هذا قدر الله تعالى على هذا يعني من سبب الخلاف. نعم نقول مسألة اليوم مسألة بعيدة وإن كانت دخلت على تحقيق أن مرة معنا من جواز التحريق والتفريق في أرض العدو هو مشروعية أعمال التخريب. مشروعية أعمال التخريب أنتم تعرفون أن سكر الياس ما قلنا سكر عملية وراء الوقت واللحم في شرعنا في ديننا الكفاية ومن أراد الهداية. نعم وسائل الكفاية وسائل تتبع بطبيعة المعركة بطبيعة المعركة والثورة فقط يجد المجاهد نفسه مضطرا الى القيام باعمال تخريبيه. ليس هذا هنا تخريب او نحو تخريب وانما هذا هنا النكايه في اعداء الله. النكايه اي شيء في اعداء الله او حرمان اعداء الله مما تحيون به في قتالين المسلمين الى غير ذات المحافظ القتاليه المشروع. فنقول مشروعات اعمال التخريب في اراضي واملاك ومنشات العدو حال الحرب حال المعارك اللي تدور بينهم وبين المسلمين. وهذه المساله على التحقيق تكشف فيما سبق من جهاز التحريق لاي شيء والتغنية والهدم. صحيح؟ لأن التحريك يأتي على الأرض والأيام شيء يأتي على البشر والحجر والجمادات والحيوانات وعلى كل ما يقع في هذه المنطقة منطقة الحي. كذلك التحريك يأتي على الأرض وعلى اليابس وعلى كل ما يقع في منطقة التحريك. فحولنا جواز التحريك والتحريك على الكبر يأتي فيه على تحريك كذلك جواز القيام بعمليات أي شيء بعمليات تخريبية بعمليات تخريبية في أراضي العدو بقصد النساء فيهم أو سلمانين مما تحولنا به على قتال المسلمين. إلا أن هذه المسألة لها خصوصية كذلك في الشخص الجاد لها خصوصية الشخص الجفاء بحثت بشخص خاصة بالإضافة إلى بسلاح كما قلنا فيما يعم أكيد ما عم القتال للمسلمين وغير المسلمين كالتحريق والتفريق وغير ذلك من الأسلحة. نعم كما قلت قال الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذه الآية نص كذلك في مشروعية أعمال التخريب الشاهد منها بأيدي من؟ بأيدي من في سورة الحج. نعم وقال تعالى كذلك ما قطعتم من دينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا دائما سمعنا في اي شيء من مشروعات اي شيء من مشروعات تحرير فتح الله عليك. نعم وقال كذلك نقص في مشروعات اعمال التخريب سنة سنذكر من تفسير علمنا لهذا الايه ما قطعتم من دينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن كثير في تفسير هذه الايه الإجابة الرابعة صفحة 351 قال وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم منهم وما حصلوا اليهود يهود البني النبوي امر بقطع نخيلهم امر بقطع اشد نخيلهم بالنقص الشرعي الذي حققه الشرع هنا. قال امر بقطع نخيلهم اهانه لهم وارهابا للفظ المتشدد وارهابا وارعابا لقلوبهم. هذه كلها نقاط شرعيه محموله تشوه للنجاه ان يقوم بهذه الاعمال اهانه لاعداء الله ارهابا لهم ارعابا لقلوبهم. قال نعم فبعث بنو قريظه يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم انك تنهى عن الفساد. انت تنهى عن الفساد وقد نفذت بالخير والصلاح الى غير السنه تقطع وتكشف الارض انك تنهى عن الفساد فما ذلك تامر بقطع الاشجار. نعم ارادوا ان يعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم المعذور ارادوا ان يعيبوا عليه هذا الفعل وان يصدوا وقت مطعات على المسلمين. فانزل الله هذه الايه الكريمه ما قطعتم من دينا او تركتموها قائمه على اصولها. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ربه على هذا الفعل واقر كذلك المسلمين على ما فعلوه قطعا لهذه الاشجار. اي ما قطعتم من دينا وما تركتموها من اشجار فالجميع باذنه ومشيئته الجميع بإذنه ومشيئة وقدره ورضا انتج حاله ورضا. فالمشيئة هنا على تحقيق ليش مشيئة قومية إن مشيئة شد مشيئة شرعية مما يجب لها الأمر والنهي. فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضا وفيها أمر صدرت نص الشرع لجواز القيام بمثل هذه الأعمال وفيها الشهادة القطع والتقييد من كارية بالعدو. فكل ما ينفق علينا يشرع لنا أن نقوم وفيها مكافأة بالعدو وخزي لهم وإرغام للمنافقين وإرغام للمنافقين. وكثرة تحفظ لهم كلها صفة المقصود سرنا بالتحرك بالتغليق بالهدي بالقطع بالتخريج إلى غير ذلك مما مثال ممكن في أعداء الله سبحانه وتعالى. قال وفيه مكافأة بالعدو وخزي لهم وإرغام للمنافقين. ما يدل على مشروعية القيام بعمل التخريج من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي نفس الآية عقد الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة في كتاب الحرث والمزارعة من صحيح بابا فقال باب قطع الشجر والنخل قطع شيء الشجر والنخل. قال روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنخل فقطع أي يوم النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنخل فإيش فقطع. فهذه ما وصف رأى لهذه النخلة أن النخلة كانت عندهم أشد من الوصف أشد من القدم أشد من الغلام من فكرة نادرة جدا أنها مستنية. لذلك تحصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتعمد حقها وحقها اعتبارا ومكافاه لهم. قال عمر بالنخل فقط ثم قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ابن عمر والحديث مر معنا من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه حرق نخل بني النضير وقطع حرق وقطع. قال وهي البويره ولها يصيح الشام وهذا مر معنا لهان على شرات بني لبي حريص بالبويره مستفيد. قال حافظ تشرح الى هذا الباب من جهه الخامس صفحه الثالث قال له القول البخاري باب قطع الشجر والنخل اي للحاجه والمصلحه للحاجه والمصلحه في القتال اذا تعينت طريقا في مكافاه العدو ونحو ذلك. ثم نرد الحاجه والمصلحه هنا تحت اي شيء تحت مكافاه اعداء الله اذا تعينت طريقا في مكافاه العدو ونحو ذلك. ثم قال وقال في ذلك بعض اهل العلم فقالوا ان ثلاث خلاف يعني ما قبل فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر اصلا خلق في تناول فقط من المقطوعات ان يكون شيء خير او شيء مثل بل تأتي معنا في مصر أو في تفصيل تفصيل هذه الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ليس شجر مثمر بل أمسك أنواعين أمسك أنواع جيرين تعمدوا بالحق وبالقطع إضافة للمسلمين. فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا وحملوا ما ورد من ذلك إن على غير المثمر وهو مردود بنفس الآية والتفصيل أن لا إن على غير المثمر وإن على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه التكرار وتفصيل. ما معنى؟ قالوا لو ان المقطوعات هذه وما ونحوها طبعا ليس مقصود من ذلك فقط تقدير مشاهير فقط الاجزاء وانما كل ما ايش كل ما يخرب كل ما اخر كل ما ينتفع به كل ما هو ذا كل ما هو متاع فتشكي خيارات وغير ذلك مما يستفيد به العدو. نعم قال هنا يحملون تفكير وجه اخر على ان الشجر الذي انتفع في قصه بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال. اذا لو انك في مكان مكان معركه اثناء هجوم اثناء غار الى غير ذلك تحت السكن المستتبات العدو وجدت فيها متاع لهم يجوز ان تحرق هذا المتاع لا يجوز اذا كان فيه نكاية في عدو الله اذا كان فيه نكاية في عدو الله ايا كان هذا المتاع وهذا ليس سهلا فلم يفرق حتى ولا يقاولون بالمنع اذا وقع في منطقه القتال. ثم تأول الحديث على ان هذا الدرس في منطقه القتال وقال بعدم الجواز فيما هو بعيد عن منطقه اي شيء القتال واذا كان حتى كذلك هذا البعد كذلك لان الاستثناء فيه في نظر لانه اذا كان فيه نكاية في عدو الله يجوز كذلك ان تحرقه وان تخرجه. ثم قال وهو قول الأوزاعي والليث وأبي طلحة. نعم قوله أي البخاري وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال الحافظ وهو شاهد للجواز انظر يرد على هؤلاء الذين قالوا بهذا التفصيل. نعم وإنما القضية مضرها تحقيق نكاية نفوس أعداء الله تحقيق نكاية نفوس أعداء الله. قال هو شاهد للجواز لأجل الحاجة. نعم هذا حديث أنس. ثم ذكر محمد أي البخاري حديث ابن عمر في تحريض نخل بني النضير ثم قال هو شاهد من جوازي لأجل نكاية العدو. فالحق جذهب كما ذهب الجمهور إلى القول بالجواز المطلق إذا كان في ذلك نكاية أعداء من التحريض والتغريق والتقريب وغيره. نعم هناك جملة من نصوص أهل العلم لوضحها في هذه المسألة فرق قال من كتابة المونية من جنب الثاني صفحة 300 نحن مرت معنا نصوص أخرى نصوص أخرى في أي شيء في التحريض يكتب هذه نصوص خاصة في أعمال التخريج ومن كان كما قلنا سابقا تسمح بعمومات للنزهة على هذه المسألة. قال ابن قدامة مسألة قال أي خطي في المد ولا يقع في رمي ولا يقع في رمي الشجر عليه ولا يحرق جرام ثم استثنى فقال إلا أن يكون يفعلون ذلك في بلادنا إذا كانوا يحرقون في بلادنا ويقطعون ويقرنون يجوز أن يجوز هذه ليس سهلا هذه ساعة ولا عاد لا يعتدوا عليكم فعلا مثل ما كذا عليكم هذه مسألة عامة نحن ننظر ينتهي. ثم قال أي مقدار من كلما لم ذكر ثلاث شهر مثل الخاطئ كان يفصل في المسألة. قال وجملته جملة القول أو الحديث ثالث المساء على أقسام. قال أن الشجر والزرع ينقسم ثلاث أقسام، ثم قلنا ليس المراد هنا الشجر والزرع ولا كل ما ينتفع به العدو. قال أحدها أولا ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، نحتاج نحن كمجاهدين أن نفلس هذه الأقسام. قال ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونين، فإذا كان هذا الشيء قريب من حصونين انتبه واحدة ويمنع من قتالين، أو إذا كان هذا الأمر يقل بيننا وبين قتالين. قال أو يستثيرون به من المسلمين، يتخذون في أي شيء فحسن أو شقاق، أو يستثيرون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطع لتوسيع الطريق للأمناب وليهم. قال أو تمكن من قتل، لأنه كان تمكن من قتلين بصورة حقيقية أو بصورة فيها سهولة أخرى عن المسلمين إلا بذلك هذه الأشياء. أو تمكن من قتال أو سد بقر كما قلنا مجرى من مجاري المياه تسد نحوه، أو إخلاص طريق المسلمين أو يحتاج إلى قطع لتوسيع الطريق إلى غير ذلك من المحاصيل. نعم. قال أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بما هذه صورة من الصور من باب المعاملة لأي شيء بالمثل، ولكن نفس الصورة الوحيدة لما هناك صور كثيرة جدا نظرها أن يكون هذا الأمر مصلحة أو حاجة للمسلمين من ذلك فيجوز لهم إتلاف وحق وتخريف هذه الأمور. قال أو يكونون يفعلون ذلك بما سيفعل بهم ذلك لينتهوا، فقال فهذا يجوز بغير إتلاف نعلمه. أنت لماذا قال؟ قال لا شيء بغير خلاف نعم، فهذه كذلك تشكل أو تجعل الذين قالوا بالمنع تجعل خلافهم خلاف لا شيء من النوازل أو خلاف غير معتبر. نعم. قال فهذا يجوز بغير خلاف نعم، وكما قلنا هذا الكلام من قبل أن نسبة قول ما إلى عالم ما لابد فيه من التحريف، لابد فيه من التحريف بسبب أن يكون قد شرح لهذه المقولة، وربما قالها على إطلاق وحملها الآخرون، ربما قالها على التقييد وحملها الآخرون على إطلاق، يعني هو قيدها فقال لا تجوز في حالة تجوز في حالة وقت. فجاء إنسان فحملها مطلقا فقال فلان يقول بعلم جواز مطلقا ورغم يكون الأمر غير ذلك. قال المقدمة هذا يجوز بغير خلاف نعلمه. الثاني الحالة الثانية ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعروسهم أو يستغلون بإنتاج في أراضي العدو شراء وغير ذلك، لكن هذه الأجواء نحن ننتفع بها إما طعام لنا وإما طعام لذوابنا أو لأي مقصد مقصد أو نستتر بها ما بيننا أو نستغل بها في وقت الظهيرة ونحو ذلك، فهل يجوز نقطعها هذه؟ لا. لماذا؟ لأن نقطعها يعود على من؟ يعود علينا نحن. قال ما يتضرر المسلمون بقطع لكونهم ينتفعون ببقائه لعروسهم، فما العروسين؟ طعام أي شيء، طعام الذواب، عرق الذواب، أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجري بذلك بيننا وبين عدونا، فإذا فعلنا بهم فعلوه بهم. أنت لك مقصود أن يكون في أيديهم شيء نحن نخاف أن يتلفون إذا أتناك ما بأيدينا، فنترك ما بأيدينا لا رغبة فيه لم حتى هم لا يتلفون ما بأيدينا. فهذا يحرم من يتيم الإبراء بالمسلمين. الثالث الصورة الثالثة مع هذا ما عدا هذين القسمين، القسم الأول ما يعود إتلافه وضرره على الكفار صحيح؟ فهذا يجوز. القسم الثاني ما يعود إتلافه وضرره على من؟ على المسلمين فهذا لا يجوز. قال ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع فيه سوى غير الكفار والإبراء به ففيه روايتان، ليس هناك هدف إلا غير الكفار، إلا أي شيء إلا غير الكفار. قال ففيه روايتان أحدهما لا يجوز لحديث البكر ووصيته. من رد حديث البكر؟ لما كان أبعد الشرائع، لما كان أبعد يزيد ابن سفيان في صفات الشام سبع ومات في الشام، فكان يعطيه وصايا من ضمن هذه الوصايا كما تنكر ألا يقطع خير، ألا يقطع الخير. فلكن أنا أولا من أسناد هذه الوصية أسناد في انقطاع، أسناد هذه الوصية في انقطاع هذه الوحيدة. الثانية أنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. الثالثة أن أبو بكر الصديق بنفسه يوم حرب الغزوة أمر خالد أن يحرق وأن يغرق وأن يقطع خير. انتبه ان ذكر صديق نفسي يوم قتال الرده اما الخارج وغير ذلك من امراء المسلمين الذين قتلوا الصديق امرهم ان يحرقوا وان يغرقوا وان يقاتلوا. بل نحن هنا وليس تحريم لهذا الثالث. انتبه كما قال في روايه احدهما لا يجوز لحديث ابي بكر ووصيته وقد روي نحو ذلك مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع لا يجوز بالاتفاق. قال ولان فيه اتلافا محض، لان فيه اتلافا محرم فلم يجد عقر الحيوان، لا يجوز حتى أنا بعد قليل. حتى عقر الحيوان يجوز إذا كان هناك حاجة للمسلمين أو إذا كان فيه نكاية في أعداء الله. قال بهذا قال أوزعي والليث وأبو ثور الرواية الثانية يجوز، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. قال إسحاق التحريق سنة، انتبه هذا اللفظ التحريق أي شيء سنة، إذا كان أنت في العدو فضرت المسألة ضربت المشروعية تحقيق أي شيء النكاية، إذا كان هذا الأمر فيه نكاية في أعداء الله يجوز. قال التحريف سنة إذا كان أنت في العدو لقول الله تعالى عند الإسلام ما قطعتم من دينا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لكن أنا إن شاء الله أخذ المسألة تحكتنا فيه مش فيه حتى يسالم تسلمتها الأدوال ده في تفكير هذا الآن وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بين المبيض وكان الحديث فيه في الصحيح وقطع وهو البويرة أنزل الله تعالى ما قطعت من النية ولا يقول حسان وهان على شراط بني لؤي حريص بالبويرة مستفز نعم فالإمام المقدمة يذهب إلى ترجيح القول بالجواز لا لشيء وإنما يتواضح لمن يغضح من عذاب الله وعن الزهري وهذا حديث نقص وعن الزهري قال حدثني إسامة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه عهد إلي أوسع إليه فقال أغز على أبنى فضاحة وحرق رواه أبو هريرة لكن هذا حديث من بكر بن حرب لا يجوز نعم قال ابن حزم كذلك في محل بهذا الخامس صفحة 345 بخصوص هذه المسألة قال مثلا وجاز تحريق أجرار المشركين وجاز تحريق أجرار المشركين وأطعمتهم وزروعهم وزروعهم وهدمها عمل تحريق كما قلنا وجاز تحريق أجرار المشركين وأطعمتهم وزروعهم وزروعهم وهدمها يكفي في ذلك أي شيء يكفي في ذلك إيه؟ كل اللي يسأل أنشاء من المعسكرات والبيوت والمصانع إلى غير ذلك والمساجد ونحو ذلك وزروعها وهدمها قال الله تعالى انظر في ذلك السنة ما قطعتم من أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وقال تعالى هذه آية أخرى تقريرا نفس الموضع ولا يطعون موطئا ليعيب الكفار ولا ينالون من عدو النيل انظر الضبط هذه الايه ما هو الضبط اي شيء الكفار ولا يطعون موطئا ليعيب الكفار ومثلا هذا العمل تجيب الكفار وتجيب اعداء الله ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح ثم قال ابن حزم وقد احرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخله بني النضير قال وهي في طرف دور المدينه وقد علم انها انتبه ان ليها ليس من حرقها رغم انه كان يعلم علما يقينا انها بعد فتره عزيزه سقط يد من سعد سقط يد من وان المسلمون سيفتح الله عليهم هذه الدور قال وقد حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بني النضير وقد علم انها تصير المسلمين في يوم او غد الا اليوم او بقى الغد نعم اخبار وحده ورغم ذلك اجاز حرقها ورغم ذلك اجاز اي شيء حرقها قال وقد روينا ابن حزم انتبه الان الترجيح وقد روينا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا تقطع عنا في وصيته كما قلنا لامراء فراغ لا تقطع عنا شجرا مثمرا ولا تحربن عانرا هذا الذي يستدل به من قال بالملل ان وجد يسعى على الاستدلال قال ولا حجه في احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ينهى هذا الاول ان يتعارض النصوص مع المقطوع يقدم اي شيء المقطوع هذا الوجه الاول الثاني وقد ينهى ابو بكر عن ذلك في كلام ابن حزم ينهى عن ذلك اختيارا لا اشياء معنى اختيارا يعني امر باس فيه وجهان لك ان تفعل ولك ان فهذا مشروع وهذا كذلك مشروع نعم هذا قد ينهى الضبط هذا وجه طيب وقد ينهى الضبط عن ذلك السياره لان ترك ذلك ايضا مباح اذا فعل مباح وترك اي شيء مباح فالذي رجح بينهما في اي شيء المصلحه التي يرى امير الكتاب قال ان ينهى عن ذلك السياره لان ترك ذلك ايضا مباح كما في الايه المذكوره ما المراد بالايه المذكوره ما قطعت من نيه او ترك من خلصها تعالى اقر اي شيء اقر الامرين اقر القطع والحق والتفريط واقر الترك فمن الذي يوجه كما قلنا المسلمين بحسب المصلحه التي تلوح له فحسب في الايه المذكوره قال ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نخل خيبر فالنبي عليه السلام صاحب الشرع وان كان قطع نخل بني النضير ترك نخل ايه خيبر فدل ذلك على اي شيء على اي شيء على التخيير على التخيير والتخيير كما قلنا يرجع المصلحه فايهما حقق مصلحه المسلمين جاز لهم ان يفعلوه كان ذلك تركا او قطعا وحقا وتخيير قال اقول ذلك حسن وبالله تعالى التوفيق نعم فكلام الحسن كلام نتيم وظاهر خزى الله على أنا يعني قال البوطي ستة سيرة سقع ثانية 262 قال قطع نسيل بني النضير وإحراقها سبق بالاتصال ما لماذا قال الاتصال حتى يقطع الخلاف إذا تقولون أن هناك خلاف أو حتى يقول أن الخلاف أيضا كلا خلاف ضعيف قال قطع نسيل بني وكما قلنا حديث مخرج من كتب الستة قطع نسيل بني النضير وإحراقها سبق بالاتصال والذي أتلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقي وقد نزل القرآن تكذيبا لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه وإقرارا له من ذلك قطعا وإقرارا أو تركتموها قال وذلك في قوله تعالى ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ثم قال وقد استدل عامة العلماء عامة أي شيء كما قال ابن قدامة لا نعرف فيه خلافا وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو في أشجار العدو وإفلاسها منوط بما يراه الإمام حتى التحكم مطلقا منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بعدين قالت المسألة إذا من قديم ما يحصل تحت اسم السياسة الشرعية فتدور طبعا بعد الجواز الشرعي بعد الجواز الشرعي وليس مصلحة مطلقا لقول الآراء والأوهام لا بعد وجود أي شيء بعد وجود الدليل الذي أثبت أن هذه المسألة تدور حسب ما يراه الإمام أو القائد من تحقيق مصلحة المسلمين المجاهدين أو عدم تحقيقها فإن كانت النكاية بالشهادة الخارج وإلا فلا. قال من قبل ملاك تحقيق الشاهد الشرعية. قال العلماء سلام البوطي وإنما كان حفظ رسول صلوات ربي وسلم بتصرف هذا في النخيل قطعا أو كفة تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها إرشادا وتعليما للأمة من بعد. إذا هذا حكم خاص بالنبي عليه السلام ولما هو حكم إلى أن ينسى الأرض من عليها حكم كما قلنا مستمر إلى ما شاء الله. قال وبهذا أيضا علل الشافعي رحمه الله أمر أبي بكر. انظر هذا التوجيه الشافعي من يقول بهذا الأمر على إطلاق إن كان في نكات على التحريف والتفريط والتفريط إلى غير ذلك. فماذا قال الشافعي في نص أبي بكر الذي أوصى فيه كما قلنا أمراء بل لا يحرقوا ألا يغرقوا ألا يقطعوا ألا يقربوا عن ذلك. انظر ماذا قال الشافعي. قال وبهذا أيضا علل الشافعي رضي الله تعالى عنه أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإحراق والقطع حينما أرسل قائلا إلى طريحة وبنت من اتفال الرجبة مع أنه نهى هو نفسه عن ذلك في اتفال الروم الشام. فالبطر الذي نهى عند المسلمين بهذا المال بل لا يقطع سيح ولا يقرب عدد هو بنفسه أوصى قاذف بل أمره بأن يحرق وأن يغرق وأن يقطع سيح بل وأن يهدم عليه بيوتهم كما قلنا. فمن رغب روحه وتحقيق المصلحة. خلاص أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإحراق والقطع حينما أرسل خالدا إلى طليحة وبني تميم مع أنه نهى هو بنفسه عن ذلك في خروج الشام. قال رحمه الله أي شافعي في الأم من جلد الشرع صفحة 324 قال ولعل أمر أبي بكر لأن يكف عن أن يقطع صيرا مثمرا أنه لماذا والإباحة لماذا. قال لأن يكف عن أن يقطع صيرا مثمرا إنما هو لأنه سمع رسول صلوات ربي وسلامه عليه يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين. فبكر عرف أن هذه البلاد هائلة لا محالة إلى يد من لا يد المسلمين فقال يحتفظون بها سلمة غارمة أحسن. وليس معنى ذلك أنه من ناحية رأي أنه لا يلزم أن يقوم بالحق والتفريق أو الهدم والتخريج لا لما كما قلنا تحقيقا للمصلحة. فهو الشاهد رأى أن المصلحة في هذه الحالة أولى أن تبقى على حالتها. أما في قتال المستجدين رأى أن المصلحة أن يقوم بأي شيء بالحق والتفريق مكافئا في أعداء الله كما قلنا لأن قتال المستجدين كان لا قصية لا تخفى عليه. قال لأنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فلما كان مباحا له أن يقطع ويخرج اختار الكفر نظرا للمسلمين في قتال أي شيء بقتال الشام. أما في قتال الرجل اختار أي شيء اختار الحق والتفريق كما نبهنا. هناك على تحقيق تحقيق المتع في هذه الآية يقول تعالى وما قطعتم من دين أن تركتموها فإنا على أصولها يصيح هي ثلاث فقرة في قتل المتع لألوان ذات ما كان في الجلد الثاني من صفحة 49 فنحن أنا شفت أن كتب رحمه الله لم يتم التفسير حمله لم يتم التفسير حمله لأنه أنهى منه سبعة أجزاء ثم أكملها أي مجموعة ثانية في الليلة الصفحة الثانية في الجلد الثاني من كتاب من تحال أشوف بتفسير أول الجلدات أي الجلدين من التسلة الجلد الثاني صفحة 49 في تفسير تعالى وما تحاطم مننا قال أحسك أول حرصي أن يكمل في هذا المسلم. قال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية فبإذن الله ما أخاف من الله أتركتم الله فإن على أسلاك بإذن الله. ما معنى بإذن الله؟ هل هو إذن كوني؟ إذن قدري؟ ولا إذن شرعي؟ نعم. قال الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى إذن الذين يقاتلون هو ينهج ناس هيئتي في تفسير القرآن الكريم فيفسر القرآن بالقرآن. نعم. يفسر الإذن هنا في قوله تعالى فبإذن الله يفسر بإذن آخر قريب من نفس الله ده من كان مطابق له قال تعالى في أول تشريع القتال إذن الذين يقاتلون الإذن هنا هل أحد يقول إنه إذن كوني قدري ولا إذن شرعي؟ إذن شرعي كذلك هنا الإذن في قوله تعالى فبإذن الله أي ما قاتل منه هو إذن كذلك شرعي. قال وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى إذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال لأن الإذن بالقتال إذن منذ هذا السبب لطيف جدا نعم. عندما هذا المولى سبحانه وتعالى بالقتال إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي قاتلوا كما يقاتلكم هؤلاء الكفر فيه عندما ماذا قال الشيخ لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال كما كنا نعتقد ذلك الفقه عملي مما يتطلبه القتال أي شيء النكاة بعد الله فيه والنكاة تستحدث بالتحريك وبالتغريق وبالهد وبعمل التخريج نعم. فإذا أذن الله لنا في أصله في الأصل الذي هو القتال فهذا الإذن يشمل في غياته الإذن لا يشمل بما لا يتم إلا به نعم. على حالة معروفة السيارة أن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. قال لأن الإذن بالقتال إذن بالقتال وبكل ما يتطلبه بناء على قاعدة هذا أخرى حدود الأصولية قريب الناس ماذا تقرأ الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به عندنا أمرك الشارع بالصلاة هل هذا فقط أمر بأداء هذه الحركات ولا أمر قبلها لأي شيء بالوضوء وأمر قبلها لأي شيء بتحري طهارة المكان وطهارة الملبس وأمر قبلها كذلك لأي شيء بتحري القبلة وأمر قبلها كذلك بتحري دخول الوقت فالأمر بشيء أمر بما لا يتم إلا به. فالأمر بالصلاة نعم ولكن يدخل فيه كل إيش به، هو امر به بالاضافه الى كونه امر بالشرع اولا. لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال، بناء على قاعدة معروفة الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا بالقتال والسلاح وشروط المتين. هذا هو الشفاء نوع من القتال، ولعل من مصلحة الشفاء انتبه الحفاظ في التقتل أم لا في التقتل؟ ما من أهم صورة شيء صورة القتال الشفاء أن تحقق العدو. هذا هو الشفاء نوع من القتال، ولعل من مصلحة الشفاء قطع بعض النسيج لتمام الرؤية أو لإحكام الشفاء. لنضرب مثال، إما كان الوقت قطع عدد بسبب أكمال الشرط أو يسامح تحمله من الخروج من الدخول لما يأتيه المدد أو تنين أو نحو ذلك، أو يسامح حصار أو لإجلال وإرهاب العدو في الحصار، إذا كانت مصر